وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح غريب. وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره به. هذا أيضا حكم آخر يتصل بهاتين الركعتين ركعتي الفجر. فحديث عائشة رضي الله عنها ثابت صحيح لا إشكال فيه عند أهل العلم أنه عليه السلام كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جانبه الأيمن. وقالوا إن الحكمة في اضطجاع على جانبه الأيمن حتى لا يأخذه النوم أو يستغرق بالنوم. وأيضا قالوا الحكمة أو العلة في هذا أنه بعد أن يكون قام من الليل ما قام فكأنه أراد أن يأخذ شيء من الراحة يرتاح، مع أنه ما كان يواظب على هذا، لأنه جاء في حديث عائشة الآخر تقول إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع. فإذن هو عليه السلام كان أحيانا يضطجع وأحيانا يجلس ويحدث زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهذا يدل على أن هذا الاضطجاع من أهل العلم من قال هو سنة، من قال هو سنة ويرى أنه ينبغي أن يتابع، خاصة إذا أخذنا بحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف وفيه أمر إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. لكن كما سمعنا بعض أهل العلم كأحمد والبيهقي وآخرين ضعفوا هذا الحديث، مع أن آخرين من أهل العلم صححوه صحيح ثابت عن النبي عليه السلام، ومع ذلك لا يدل على الوجوب، ليس أمرا حتميا أنك إذا صليت ركعتي الفجر تضطجع، خاصة في المسجد. ففي المسجد من أهل العلم من أنكر ذلك، لأن فعله عليه السلام كان في بيته. فالأمر إذن بالنسبة لمن يريد أن يعمل هذا، إذا صلاهما في بيته، صليت ركعتي الفجر في بيتك سنة، فهذا الحكم أو هذه السنة تناسب لك أنك تضطجع ثم تخرج إلى المسجد لتصلي. أما إذا صليتهما في المسجد فمن أهل العلم من ينكر الاضطجاع هذا، وينكرون على من يضطجعون بعد ركعتي الفجر، ويقول هذا ليس محلهما في المسجد بل هو في البيت. يعني على قولين في هذا الأمر، إما أنه سنة ويعمل، أو أنه إن كان في المنزل وعمله في المنزل. أهل الظاهر على قاعدة في هذا الإمام بن حزم رحمه الله يرى الوجوب لأنه صحح الحديث وأخذه على ظاهره فليضطجع، وقال أمر يجب على من ركعهما أن يضطجع. لكن ويقول ما في تفريق بين كونه في المسجد أو في البيت، يعني هذا وهذا يعني ظاهرية بحتة. وأهل العلم يعني الصحابة رضي الله عنهم لو كان هذا حتميا لا نقل عنهم بعدد، يعني كونه ينقل عن بعض أفراد من الصحابة لا يكفي. فهذا يدل على أن الاضطجاع مستحب، خاصة إذا صلاهما في البيت.